بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد، ولم يبقى إلا بعض الدروس وننتهي من هذه السورة بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يقول الله عز وجل: قل لهم يا محمد احضروا لي من يشهد لكم على صحة ما تزعمون أن الله حرم هذه الأشياء التي تدعونها من البحيرة والسائبة وغيرها مما سبق في الآيات السابقة. قل هلموا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. يحضروا شهداءكم الذين يشهدون هذا، وهم كبراءهم الذين أسسوا ضلالهم. والمقصود من إحضارهم تفضيحهم وإلزامهم الحجة، وإظهار أنه لا متمسك لهم كمقلدين، ولذلك قيد الشهداء بالإضافة. نعم. ثم قال الله عز وجل: فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي فإن فرض إحضار هؤلاء الشهود الذين عرفوا بضلالهم فلا تصدقهم ولا تقبل شهادتهم ولا تسلمها لهم بالسكوت عليها، فإن الساكت أو فإن السكوت عن الباطل في مثل هذا المقام كالشهادة به، وإنما عليك أن تبين لهم بطلان زعمهم بواسطة ما أتاك الله من حجج وبينات. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، لأنهم إنما يشهدون والحال هذه كذبا وزورا، فإنهم كذب بحت. ثم قال الله عز وجل: موصٍ محمد ووصية لكل أحد: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. أهواء جمع هوى، والهوى ميل النفس إلى ما تهواه، وغالبا يطلق على في غير الحق، هوى النفس ما تشتهيه. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، أي لا تتبع هؤلاء الناس الذين كذبوا بآياتنا التي أنزلها الله عليك لتكون هداية ونورا لقوم يعقلون. ما المراد بالآيات هنا؟ الآيات بندر الشرعية، آيات الشرعية، لتكون هداية ونورا لقوم يعقلون. فإن شهادتهم وإن وقعت فإنما هي صادرة عن هوى وضلال. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، والهوى أيها الإخوة لم يذكر في القرآن والسنة إلا في مقام الذم، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. ومن أعظم الآيات التي دائما أبينها وأكررها وأقولها لكم، وأن الهوى معاد لدين الأنبياء. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذه الآية بيّنت أن من لم يتبع الرسل ولم يتبع الحق فإنه صاحب هوى. لماذا؟ أنا قلت هذا الكلام عدة مرات وأعيد لأهميته، لأن الرسل يأمرون بالخير، يأمرون بكل فضيلة وبكل أخلاق حسنة، يأمرون بالعدل وبالإحسان وبالعطف الرحمة. فحينما يأتي إنسان ويعادي الرسل صاحب هوى، لأنه يعلم أن الرسل تحرم ما تهواه نفسه. ولذلك سؤال: من أغلب أعداء الرسل؟ تفضل. الأغنياء أصحاب الأموال، خلوكم معنا يا أخوان، أهل الترف. لماذا؟ لأن أهل الترف يعرفون أن الإيمان بهؤلاء الرسل سوف يحرمون عليهم أمور كانوا يعملونها. معروف أهل الترف وأهل الأموال، وأهل الأموال إلا ما رحم الله يقومون بأعمال، يعني دعوة الرسل ضد أهواء النفوس، فهؤلاء قدموا أهواءهم فخسروا الدنيا والآخرة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. إلا قال مترفوها وما رسلنا من قبلك من قرية من إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. فالهوى خطير، يقدم هوى نفسه، يقدم شرب الخمور أو فعل الفواحش على ماذا؟ على الآخرة والإيمان، كما فعل من زعماء اليهود لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم خوفا على مكانتهم فخسروا الدنيا والآخرة. فينتبه الإنسان لأن الهوى خطر. وكلكم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، وذكر منها هوى متبع. الإنسان ما يلام على الهوى، لأن كل إنسان له يعني أفكار له أهواء، يلام إذا عمل به عمل، لكن إن جاهد نفسه وتركه بالعكس يؤجر أجر عظيم، بل يكون أجره أعظم ممن لم يخطر بباله. فحينما يناقض ويحارب هواه ويتجه إلى الهوى الحق وإلى الله عز وجل وليتبع هوى نفسه فهو يعني في خير عظيم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. أي شخص لا يتبع الرسل فهو صاحب هوى، يريد هوى نفسه، كما تكلمنا في الدرس الماضي على الاحتجاج بالقدر على فعل المعصي. ما يحتج بالقدر إلا بماذا؟ في فعل المعصية. ما يوافق هوى. كما نقول نحن الآن في العلمانيين أو غيرهم الذين لهم أهواء، تجد كلامهم يدور حول مواضيع تملو معينة. يعني من يتتبع هؤلاء يجد أنهم أصحاب هوى، فقط أشياء التي فيها فواحش وفيها فساد المجتمع، ما يتكلموا بالمواضيع الأخرى، كأن ما عندهم إلا الموضوع الفلاني والفلاني، فيدلك أنهم أصحاب هوى. نعم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. فيحذر الإنسان من الهوى ويجاهد نفسه. قد قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، إلى آخر الآيات. ولا تتبع أهواء، قال أهواء الذين كذبوا بآياتنا. والتكذيب بالآيات قلنا الآيات شرعية وكونية، التكذيب بالآيات الشرعية بردها وبتكذيبها وبعدم الإيمان بها كالقرآن وغيرها من كتب الله عز وجل. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدون. عطف على الموصوف قبله لتعدد صفاتهم القبيحة. أي ولا تتبع أيضا أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات الله وبين الكفر بالآخرة وبين جعلهم لله عديلا أي شريكا مع أنه سبحانه هو الخالق لكل شيء، لأن هذه الصفات لا تؤهلهم لشهادة الحق. والذين لا يؤمنون بالآخرة، الآخرة سمت آخرة لأنه لا دار بعدها. والذين لا يؤمنون بالآخرة، والإيمان بالآخرة من أعظم صفات الإيمان وهو من أركان الإيمان، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وفي رواية هو البعث والإيمان باليوم الآخر. ومما يدل على أهمية الإيمان باليوم الآخر أن هناك أحاديث كثيرة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا، فليقل خير ليصمت، إلى آخره. والذين لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك من علامات الإيمان الإيمان بالآخرة. قد بينا في عدة مواضع وفي عدة أماكن أن الإيمان بالغيب هو الفارق بين الكفر والمسلم. اسمع، قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، فالفرق بين الكافر والمؤمن بالغيب. أما الشيء المشاهد فهذا كل الناس يعرفونه ويرونه. والذين لا يؤمنون بالآخرة، قد تكلمنا عن فضاء الإيمان بالآخرة وأنه أكبر داعم للعمل الصالح. فإن الإنسان حينما يعلم أنه سيموت وسيبعث وسيسأل وهناك أهوال تجد يكون ذلك حافز للرحمة والطاعة والعبادة ترك المعاصي. وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر ضعف العمل، كما هو أحوال الناس الآن. فحينما جاءت المنكرات وتنوعت المنكرات بأنواعها وتوفرت بأيدي الناس ضعف الإيمان باليوم الآخر، فضعف رحمة الخلق وضعفت الرحمة وضعفت التواصل وكثرت القطيعة، وأصبح القوي يأكل الضعيف، وأصبح الناس ليس همهم إلا من يجمع الدنيا ويجمعون الدنيا يركضون وراء الدنيا. وهم بربهم يعدلون، هذا الكفر، يعدلون بالله عز وجل. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حب الله، يحبونهم كحب الله. فيها قولة للعلماء ذكرناها في البقرة، لكن المشهور أنهم يحبون الله، يحبون الله، لكن جعلوا مع الله آلهة أخرى يحبونها كحب الله عز وجل. فهذا شرك، فهذا شرك. نعم. وهم بربهم يعدلون فلا يعدل بالله عز وجل. تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بماذا؟ بالمحبة. هل قالوا الصنم يخلق كما يخلق الله؟ لا، ما قالوا كذا. أو قالوا؟ ما قالوا. هل قالوا الصنم ينبت أو ينزل الأمطار كما أن الله ينزل الأمطار؟ لا، لا ما قالوا ذلك. هم مقرين أن الخالق من؟ هو الله عز وجل. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بماذا؟ بالمحبة. هذه أشياء عظيمة، المحبة قامت عليها الدنيا والآخرة، حب لله عز وجل. فلا يجوز، فكيف الآن شارك حب الله أشياء، أشياء لا يعلم بها إلا الله؟ يعني لا نريد أن نستطر الحقيقة، كما قلت في الدرس الماضي كثرت تتكلم عن الكورة أو حب المدربين أو حب الكفار أو ما ننتهي، ما ينتهي الدرس. أو العالم كله ينتظر كأس العالم أو ومن يسافر المسافات الطويلة عشان مباراة، أمور أعظم من هذه الأمور. فالله المستعان وكل الناس يرون ذلك. ثم قال الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة الوصايا العشر، قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليهم. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، قل لهم تعالوا، أي هلموا وأقبلوا. أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده. هنا فائدة أيها الأخوة، وتصدير الخطاب بفعل الأمر قل فيه خمسة فوائد. قل، الفائدة الأولى أن الله يتكلم، الفائدة الثانية أن الله يأمر، الفائدة الثالثة أن الرسول مأمور، الفائدة الرابعة أن هذا القرآن كلام الله، الفائدة الخامسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنه لم يأتي بهذا الكلام ابتداء من عنده، بل هو مبلغ لكلام مرسله وهم قوم مربوبون. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، وفي نسبة التحريم إلى الرب حظ لهم على التدبر والاستجابة، لأن الذي حرم عليهم ذلك هو مربيهم، فليس معقولا أن يحرم عليهم ما فيه منفعة لهم، وإنما هو بمقتضى ربوبيته قد حرم عليهم ما فيه ضررهم. نعم. ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية يا حمد الأولى، عدم الإشراك. أوصيكم ألا تشركوا مع الله في عبادتكم آلهة أخرى، بل خصوه بالعبادة والطاعة. وقد تكلمنا عن الشرك في سورة النساء وسورة الأنعام، لكن لا بأس على وجه السرعة حتى يكون شرح للآيات، ألا تشركوا به شيئا. والبداية بالشرك وتصدير هذه الوصايا بالنهي عن الشرك دليل. طيب دليل تعبير آخر على خطر، على خطر الشرك، وأنه أعظم المحرمات وأكبرها إفسادا للفطرة، وهي الجريمة التي لا يقبل الله منها مغفرة، عفوا الجريمة التي لا يغفرها الله لمن مات وهو على الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة التي لا تخفى على أي إنسان على خطر الشرك، وأنه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. ولذلك جاء في الحديث، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أو سأله سائل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكلكم تحفظون حديث أبي هريرة عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وبدأ بالشرك. الشرك بالله والسحر إلى آخره. وحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والحديث في ذلك كثيرة، ومن حديث معاذ قلت يا رسول الله، حينما قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول سلم الحديث، وفيه تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بهم شيئا. فقلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. والشرك أكبر جريمة وأكبر ذنب، لأنه تنقص للألوهية وأعظم الظلم. ولذلك جاء في الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وقد قال الله عز وجل عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. أبدا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم، لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم، ولا حديث في ذلك كثيرة. ولذلك بدأ به. ومما يؤسف له طبعا كما تعرفون في تحريم الشرك بالمفهوم وجوب التوحيد. ولذلك في سورة الإسراء في الوصايا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ففي أهمية التوحيد. ومن العجب أيها الأخوة على وجود الإنترنت والقنوات وغيرها والدعاة، إلا من رحم الله، تجد قليل من يهتم بالتوحيد، تجد من يهتم بالقصص، تجد من يهتم بأشراط الساعة، تجد قنوات تبث دروس ومحاضرات مثلا عن أمور وأخلاق، ولا بأس، وهذا لا من الدين، لا نقول في ذلك شيء، لكن كما نعرف أن هناك أمور أعظم وأخطر، وخاصة إذا وقع فيها المجتمع، فتجد قليل من يتكلم عن الولاء والبراء، صح ولا لا؟ صح. تجد من يتكلمون قنوات كاملة عن الأخلاق، عن رمضان، عن قصص، عن أشراط الساعة إلى غير ذلك، ربما بعضها تعجب الناس، لكن لا نجد من يتكلم عن الولاء والبراء، لا نجد من يتكلم عن بغض الكفار الذي انتشر الآن، السفر إلى بلاد الكفار والافتخار بهم، غربة الدين إلى غير ذلك. مع أن الجميع دائما يقول ينبغي على كل داعية أن يبدأ بالتوحيد، وهذه دعوة الرسل أن يبدأون بالتوحيد. والعجب، وأنا أقول من هذا المكان، أي إنسان لا يبدأ بالتوحيد فدعوته فيها خلل، لأن الإنسان يجب عليه من علامات الإخلاص لله عز وجل ومن علامات الإخلاص للناس وعدم الخيانة أن يبدأ بما يهمهم وينقذهم من الأمور الخطيرة، من الكفر والشرك وغيرها. ولا شك أن التوحيد أعظم الأوامر والشرك أعظم النواهي. فحينما محاضرات ودروس وقنوات تبث ولا يتكلم عن أمور من حرب لله عز وجل ومن حب للكفار ومعاونة الكفار والجلوس مع الكفار إلى غير ذلك من الأمور، لماذا؟ حتى لا يغضب الناس. يحذر الإنسان، وينبغي أن يتكلم لله عز وجل، وينبغي ألا يكتم العلم من أجل المكانة ومن أجل يمدى عند الناس. قال الله عز وجل: إن والذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون. الله عز وجل في هذه الوصايا بدأ بماذا؟ بالتحذير من الشرك. وكلكم تعرفون أنواع الشرك الذي وقع فيه الناس في هذا الزمان بعد الانتشار وغيرها، من النصارى إخوان لنا، اليهود إخوان لنا، وغيرها من المسائل التي لا نذكرها لأنها كثرت. المقصود أن الداعي يجب عليه إذا كان لله ومخلصا لله أن يبدأ بالتوحيد، إن كان يريد وجه الله ويريد العز والمكانة ويريد أن يرزق العلم لله عز وجل وأن يكون من العلماء الربانيون. أما أن تكون المحاضرات كلها في مجال واحد، في مجال الأخلاق، نعم من الدين الأخلاق، لكن ليست الأساس. الأساس التوحيد، تحريم الشرك، تعظيم الله عز وجل في القلوب، تحذير من مضاهات الله، تحريم الكلام في الله وفي الذات الإلهية، والطعن في الدين، والطعن في الحدود، والطعن في الشريعة الإسلامية، والطعن في القرآن. لماذا لا يتكلم عن هذه المواضيع؟ فينبغي الإنسان إذا أراد أن يكون داعية إلى الله وأن يوفقه الله عز وجل أن يبدأ بالتوحيد وأن ينشر التوحيد ولا يهتم بمدح الناس. أكبر خطر على الداعية أو على من يشتغل بهذا العمل حب المدح والثناء، فيبدأ يجاري الناس بما يرغبون. فهذا خطر عظيم. نعم، وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العظيمة التي تنفر، التي تدعو إلى الإيمان وتنفر من الشرك، وتقيم الأدلة الساطعة والبراهين الدامعة على وحدانية الله. بل إن توحيد الربوبية في القرآن إنما جاء لماذا؟ جاء لإقامة الحجة على توحيد الألوهية. فإن القرآن لم يأتي لتأكيد توحيد الربوبية، لا، لأن توحيد الربوبية قد كانوا يقرون به، لكن إنما كثر في القرآن إقامة للحجة على توحيد الألوهية. اسمع هذه الآية، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا كله توحيد ربوبية، لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. لماذا؟ من نزل الأمطار؟ من خلقكم؟ من فعل كذا؟ كأنهم قالوا من؟ الله. قال بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا. طيب لماذا تجعلوا لله أندادا؟ لماذا تعبد مع الله إلها آخر؟ فجميع أو توحيد الربوبية إنما جاء إقامة وتمهيدا لتوحيد الألوهية. نعم، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله عز وجل كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك إلى آخره. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وحقيقة النصوص كثيرة في الإحسان للوالدين، لا نريد أن نستطيل فيها. وفي حديث المسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: لو حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. ولا حديث في بر الوالدين والإحسان إليهما في الحياة وبعد الممات والدعاء لهما والآثار في ذلك ذكرنا في البقرة وغيرها، لا تخفى على أحد، وهي من أعظم الأعمال أن يكون بارا بوالديه. قد جاء في الحديث، في حديث جاهمة، قال: يا رسول الله جئت أجاهد أبتغي بذلك مرضات الله، فقال: ألك أم؟ قال: نعم. الحديث وفيها: إلزم رجليها فإن الجنة عندها. وفي رواية: إلزم رجلي أرجلهما فإن الجنة عند أرجلهما. وفي رواية: إلزم رجليها فإن الجنة تحت، نعم، في رجليها أو إلى غير ذلك، إلزم رجليها. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الرجل أن يلزم رجلي أمه. وفي الحديث المشهور على الرجل الذي جاء يريد أن الجهاد، فقال النبي: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فبرهما ففيهما فجاهد. فبر الوالدين من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذلك. ويكفي أن الله عز وجل قرن بر الوالدين بماذا؟ بطاعته، بالتوحيد وغيرها، كما في هذه الآية: وبالوالدين إحسانا، بالدعاء لهما في السجود في حياتهما وبعد مماتهما. ومتى يتأكد؟ لا، عند الكبر. لماذا؟ تدري لماذا؟ أيضا ولأن لحاجته منعم، لكن في أحد يعرف الجواب؟ لأنه عند الكبر وعند المرض قد يتضجر من حال ابن، قد يتضجر. لماذا؟ بكثرة الطلبات، يحتاج الذهاب به والاتيان به والجلوس عنده. وإذاك ماذا قال في الإسراء؟ قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن يتأكد ذلك متى؟ عند الكبر. كما تعرفون عند الكبر الابن قد يتضجر ولا يصبر، كثرة الطلبات والمرض والذهاب والإياب، يعني يحتاج إلى مساعدة أكثر مما قبل ذلك. نعم، فمن علامات توفيق الإنسان، توفيق الإنسان أن يكون بارا بأمه. والأم باب من أبواب الجنة والأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. رضا الوالد في رضا، يعني الوالد أوسط باب الجنة، ضعه أو. ومن علامات توفيق الله للعبد أن يكون بارا بأمه وتدعو له فإن دعاء الوالدين مستجاب، وهذا أمر عظيم أن تكون الوالدة راضية عنك فتقوم بالدعاء لك في السجود، فهذه إن شاء الله من علامات التوفيق. وبالوالدين إحسانا، تحسن إلى الوالدين. نعم، وقد كان السلف رحمهم الله يحرصون على ذلك أكثر الحرص. الوصية الثالثة، قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لما أوصى ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق الفقر، كانوا يقتلون أولادهم، يئدون البنات خشية العار، ويقتلون الأولاد وغير الأولاد خيفة الافتقار، خشية الافتقار. هذا من تسويل الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع. ولذلك في الحديث الذي في الصحيحين الذي سبق قبل قليل، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، صلى الله السلام. نعم، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولا شك أن الحياة حق لهؤلاء الصغار كما أن حق لكم، فمن الظلم البين الاعتداء على حقوقهم والتخلص منهم خوفا من الفقر، مع أن الرازق منه الله عز وجل لكم ولهم. ولذلك قال: نحن نرزقكم وإياهم. فرزقهم على من؟ على الله عز وجل. نعم، نحن نرزقكم وإياهم، فجعل الرزق للآباء ابتداء. نعم، طيب، فالمقصود في هذه الآيات النهي عن قتل الأولاد، وغرس في النفوس الثقة بالله والاعتماد على الله عز وجل. طيب، في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نحن نرزقهم، بدأ بمن؟ رزق من؟ أطفال. نعم، طيب، وهنا قال: نحن نرزقكم، بدأ بمن؟ بالآباء، وليس تكرار. فهنا يقول سبحانه: من إملاق، أي لا تقتلوهم بسبب الفقر الموجود فيكم أيها الآباء. لذا قال: نحن نرزقكم، بدأ بمن؟ بالآباء وإياهم، فجعل الرزق للآباء ابتداء، لأن الفقر الذي يقتلون من أجله أولادهم حاصل لهم فعلا. وفي سورة الإسراء يقول: خشية إملاق، أي خوفا من فقر ليس حاصلا ولكنه متوقع بسبب الأولاد، ولذا قال: نحن نرزقهم وإياكم، فقدم رزق الأولاد لأنهم سبب توقع الفقر، ليكف الآباء عن هذا التوقع، وليضمن للأولاد رزقهم ابتداء مستقلا عن رزق الآباء. قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية التي تليها، وهي الوصية بعدم قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي وأنهاكم عن أن تقتربوا من الأقوال والأفعال القبيحة ما كان منها ظاهرا وما كان منها خفيا. والفواحش جمع فاحشة، وهي ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. يقال فحش فلان، أي صار فاحشا مرتكبا للقبائح. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فيها مباحث. المبحث الأول: ما معنى ما ظهر منها وما بطن؟ ذكر العلماء في كتبهم، في كتب التفسير، أقوال كثيرة سبقت معنا في سورة الأنعام في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ويقال هنا ما يقال هناك. فمن الأقوال التي قيلت أن ذلك أنه خاص في الزنا ما ظهر منها ذوات الحوانيت، وما بطن ذوات الاستسرار، وقيل ما ظهر منها نكاح المحرمات، وما بطن الزنا، وقيل الخمر، وقيل أقوال كثيرة أصحها والله أعلم. طبعا من الأقوال التي قيلت ما ظهر منها أفعال الجوارح وما بطن اعتقاد القلوب، والذي يظهر أن هذا الأسلوب معناه نهي عن جميع الفواحش. ولذلك ابن عطية رحمه الله قال في تفسير الآية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، ظهر وبطن، حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. وذهب بعض المفسرين إلى أن القصد بهذه الآية أشياء مخصصات، ثم ذكر ما ذكرناه قبل قليل وضعف ذلك وقال إن المراد نهي عن جميع الفواحش. نعم، بعض العلماء فسر الفواحش الفاحشة هنا بالزنا. لماذا؟ لآية الإسراء، فإن في آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، وفيها ولا تقربوا الزنا. وأيضا الفاحشة أطلقت على الزنا وما يماثله، قال الله عز وجل ولا تقربوا الفاحشة يعني الزنا، وقال أتأتون الفاحشة يعني اللواط، أتأتون الفاحشة يعني اللواط، وقال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم، ففيها نهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني نهي جميع، نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وعن جميع المعاصي. وفي قوله ولا تقربوا ولم يقل لا تفعلوا، والسؤال هنا لماذا قال ولا تقربوا الفواحش ولم يقل ولا تفعلوا؟ كلنا نعرف هنا قاعدة تقول النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، لأن النهي عن القربان يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها، هذا سبق، ولذلك قال في آية الإسراء ولا تقربوا الزنا ولم يقل لا تفعلوا الزنا. لماذا؟ لأن القرآن أبلغ، لأنه حينما قال ولا تقربوا المراد الابتعاد عن فعلها والابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى هذه المعصية، ولذلك أبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قال هنا ولا تقربوا مال اليتيم، ولذلك تعليق النهي بقربانها للمبالغة في الزجر عنها، لأن قربانها قد يؤدي إلى مباشرتها، وهذا كلام جميل. إذن أعيد الكلام أيها الإخوة، النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الفعل، لأن هذا يشمل الابتعاد عنها وعن كل سبب يؤدي إليها، وأيضا أن قربان هذه الفاحشة قد يؤدي إلى مباشرتها، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وهذا لون حكيم من ألوان الإصلاح، لأنه إذا حصل النهي عن القرب من الشيء فلأن ينهى عن فعله من باب أولى. أرجو الانتباه لهذه الفائدة العظيمة لأنها ستأتي في الاختبار وفي نعم. الأمر الثالث، هناك فائدة ذكرها بعض العلماء أيها الأخوة جميلة، ووجدتها في أحد الكتب قلت أذكرها لكم، وهي أحيانا يأتي يقول ولا تقربوا، أحيانا في بعض المعاصي أو بعض المنهيات لا تفعلوا. طيب ما الضابط؟ نسمع، وهذا يعني كلام جميل. قال بعض العلماء وكثيرا ما يتعلق النهي في القرآن بالقربان من الشيء وضابطه بالاستقراء، اسمع، أن كل منهي تميل إليه النفس وتدفع إليه الأهواء النهي فيه عن القربان، اسمع، ويكون القصد التحذير من أن يأخذ ذلك الميل في النفس مكانه تصل به مكانة تصل بها إلى اقتراف المحرم، وكان من ذلك في الوصايا السابقة النهي عن الفواحش، ومن هذا الباب ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب الزنا ولا تقربهن حتى يطهرن. أما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفس إليها ولا اقتضاء الشهوات لها فإن الغالب فيها أن يتعلق النهي عنها بنفس الفعل لا بالقربان، ومن ذلك في الوصايا السابقة الشرك وقتل الأولاد وقتل النفس التي حرم الله قتلها، فإنها وإن كان الفعل المنهي عنه فيها أشد قبحا وأعظم جرهما عند الله من أكل مال اليتيم وفعل الفواحش، إلا أنها ليست ذات دوافع نفسية تميل إليها الإنسان بشهوته. حقيقة فائدة جميلة من هذا العالم. أسألكم الآن، هل القتل تميل إليه النفس؟ لا. قتل الأولاد تميل إليه النفس؟ لا، مع أنه أعظم جرم، أعظم جرم من هذيك تلك، لكن هذه طبيعة. بل أنا متأكد لو قيل للناس إن القتل حلال ما فعله، صح؟ لو قيل لهم حلال القتل ما قتلوا. أما تلك الفواحش فإن النفس تميل إليها بطبيعة فنهي عن قربانها. وهذا من بعض العلماء وفقهم الله يستنبط بعض الفوائد لعل المسلم يستفيد منها هذا الضابط. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه قاعدة معروفة أيها الإخوة. ولذلك حرم ماذا؟ حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. حرم أيضا سفر المرأة من غير محرم. النظر المحرم. وإذا قال ولا تقربوا، لماذا؟ لأن النظر يؤدي إلى الوقوع في الحرام، الخلوة بالمرأة الأجنبية يؤدي إلى الوقوع في الحرام، إلى غير ذلك. وكلكم تعرفون أن من أسباب النجاة من الفتن الابتعاد عن أسبابها، أو لا؟ معروفة، الابتعاد عن أسبابها. ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينع عنه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول أن هذا الأمر فيه خير حتى يوقعه في الشر. وقد علقنا على هذا الأمر قبل فترة، لكن لا بأس بالإعادة بسرعة. كم من فاحشة وقعت بين امرأة ورجل، بدأوا يتعاملون في المنتديات أو ما يسمى في البالتك أو غيرها أو غيرها، زين لهم الشيطان الدعوة إلى الله والحرص على الدين والحرقة على الدين والدعوة إلى الله ونشر الخير عبر الإنترنت وغيرها، وقع ما وقع من البلاوي والقضايا التي لا يليق أن نذكرها. فإن الشيطان في هذه الأمور حريص، وأيضا يعرف أن النفس تميل إلى هذا الأمر. هذه يعني أمور تميل إليها النفس طبيعة، فالرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، وإن كان الرجل يميل للمرأة أكثر، هذه أمور معلومة. فيأتي الشيطان من هذا الباب. وكما تعرفون كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير ليصد عن باب أعظم، إلى غير ذلك مما ذكرنا. فالمقصود أن من أسباب النجاة من الفتن الابتعاد عن أسبابها ودوافعها. وكلنا نعرف في الأحاديث العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن، ذكر القاعد والواقف والساعي. الرسول ذكر الواقف والقاعد والساعي، وذكر أن الساعي يقع في الفتنة أكثر من القائم، والقائم أكثر من الجالس. يعني على حسب تعلقك بالفتن يكون سقوطك. وقد تكلمنا على ذلك بما فيه كفاية. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا. طيب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الوصية التي تليها، أي لا تقتلوا نفسا حرم الله قتلها بغير حق شرعي، وهذا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. والقتل بغير حق جريمة كبرى وإثم عظيم وكبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، إلى غير ذلك في أحاديث كثيرة. وهذه من أعظم الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فبالحق يجوز قتلها. فقد جاء في حديث ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول الرازي رحمه الله واعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش، إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين. إحداهما أن الإفراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم، قال تعالى وملائكته وجبريل وميكائيل. الثانية أنه تعالى أراد أن يستثني منه ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش، لأنه سيستثني منه إلا بالحق. نعم. ذلكم وصاكم به، المشار إليه ما سبق من هذه المحرمات، والوصية هي الأمر المؤكد المقرر. لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أن الله وصانا بهذه الوصايا وأمرنا بها وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها. ثم قال الله تعالى في الوصية التي تليها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب، لأنه قد يكون الإنسان ما يسرق من مال اليتيم، أليس كذلك؟ قد ما يحرق مال اليتيم، لكن بما أن مال اليتيم عنده قد يحابي فيه معه، فيعلم أن اليتيم لا راعي له ولا مسؤول عنه فيحابي. فالمقصود نهي عن قربان مال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم. حماية لأموال اليتامى ألا نقربها إلا بالخصلة التي أحسن، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده. فإذا لاح للولي تصرفات أحدهما أكثر ربحا فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم، اليتيم من مات أبوه وهو صغير، إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم وينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على وجه يضر باليتامى أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. الأحوال كم؟ ثلاثة. في حالة واحدة يجوز التصرف بها، في حال أن يكون هذا التصرف في مصلحة اليتيم، في حال ضر هذا معروف حرام، في حال لا مضرة ولا مصلحة لا يتصرف فيه، لا يتصرف فيه. حتى يبلغ اليتيم أشده، أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف، فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ وتصرف فيه على نظره. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وسؤال يطرح نفسه: لماذا مال اليتيم؟ الجواب كما قال ابن الجوزي: لأن الطمع فيه. يطمع بماذا؟ مال اليتيم. يكون عندك أنت يتيم وأكيد أنت المسؤول عن المال، اليتيم هل أحد سيسأل عنه؟ لا. هل أحد يعلم به؟ لا. أنت تتصرف في هذا المال أو تسرق في هذا المال أو تأخذ من هذا المال أو تحابي في هذا المال، هل سيعلم أحد؟ لا. ولذلك الحكمة كما قال ابن الجوزي: إنما خص مال اليتيم لأن الطمع فيه لقلة مراعيه وضعف مالكه. ولذلك مر معنا في أول سورة النساء أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، وذكرنا هذا الجواب هناك، لأن مال اليتيم من لم يكن تقيا مؤمنا قد يستولي عليه أو يأخذ منه أو يسرق منه، لأنه لا راعي له، مسكين ضعيف. هل يتيم هذا مسكين صغير لا يعرف شيء؟ ولذلك جاءت الآيات العظيمة في أن الأخذ مال اليتيم من غير سبب محرم. قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أملاككم إنه كان حوبا كبيرا. هلا السلام، اتصل بعد شوي. أيوه عفوا. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كما قلت، هذا التحريم وهذا الذنب العظيم لأن مال يتيم لا راعي له، ومال عند مسكين لا يعرف يعني مصلحته قد يستولي عليه هذا الوالد، وخاصة في هذه الأزمنة التي ضعف الوازع الديني وأصبح الناس همهم المال، وأصبح القوي يأكل الضعيف، وأصبح الوازع الديني ضعيف عند الناس. نعم، يكون هذا اليتيم قد تكون عنده ملايين، يعني هذا اليتيم عنده ملايين فأخذ منه 1000 أو 2000، هل سيعلم أحد؟ أبدا. وجاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم، وقال صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، أي أوصيكم باجتناب مالهما. ثم قال الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والعطاء كما توعد عليه في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان، وهم قوم شعيب، وهم قوم شعيب. لا نكلف نفسا إلا وسعها. يقول ابن كثير رحمه الله، يعني مناسبة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال: أي أن من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. المقصود أن الإنسان يجتهد غاية جهده. نعم. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه ولم يعلمه فإن الله غفور رحيم. يقول السعدي رحمه الله: وبهذه الآية استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. وإذا قلتم فاعدلوا، هذه الوصية التي تليها، وهي الأمر بالعدل في كل شيء، وهنا مباحث. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. المبحث الأول: يجب العدل في كل شيء، في القول والفعل. فلماذا قال وإذا قلتم؟ لأن الغالب القول أو الفعل. سؤال: القول هو يجب أن تعدل حتى بالفعل، يعني القاضي يجب أن يعدل بين لحظه ولفظه، يعني مثلا ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا. فلماذا قال وإذا قلتم؟ لأن الغالب يكون العدل بماذا؟ بالقول. هذا أمر معلوم، وليشمل القول والفعل. نعم. ولو كان ذا قربى، لماذا قال ذلك؟ لأن الإنسان قد يحابي القريب، قد يحابي القريب. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس فاعدلوا، يعني في قولكم وفي أفعالكم. نعم. بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل، ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه. فالقاضي يجب، حتى القاضي يجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه. وقد قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. نعم. ومما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة في مذمة الظلم، كقول تعالى: احشر الذين ظلموا أزواجهم. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن يكن فقيرا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. شرحنا في سورة النساء، لأن بعض الناس قد لا يعدل، يقول: هذا فقير وأنا سأكذب حتى يأتي هذا المال، ويظن أنه يفعل خير. أنا سأشهد مع هذا، سيأخذ هذا المال، وهذا المال ليس له حق، لكن لأن هذا الإنسان فقير ومسكين سأشهد معه. شوف الله نبه عليها: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. يعني لست أنت المسؤول عن ذلك، لست المسؤول عن ذلك. فيجب على الإنسان يعدل في كل ما يقول مهما كان قريب أو بعيد. بل من علامات الإيمان، وكل ما قوي إيمان الشخص عدل حتى مع أقرب الناس إليه. وقد قال الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم ومولوا. والحديث رواه مسلم، وحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها إمام عادل. ثم قال الله تعالى: وبعهد الله أوفوا. وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق، فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. بعهد الله. فالله عز وجل أخذ العهد علينا بعبادته بطاعته، ومن ذلك أيضا العهد بين الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. فيجب على الإنسان أن يعدل وأن يقوم بهذا الشرط الذي استحل به الفروج. نعم. والمسلمون على شروطهم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى: هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا المشار إليه ما سبق، وإذا جاء في أثر: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليه خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وهل أوصى النبي؟ لم يوصي. وإنما مراد ابن مسعود أن من أراد أن يعرف شريعة محمد في هذه الآيات. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يحتمل أن المشار إليه ما سبق، ويحتمل أن المراد ما علم من دين الله، وهو اتباع أوامره واجتناب نواهيه وإخلاص العبادة له. قال ابن القيم في الصراط المستقيم: وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل قال مجاهد: البدع والشهوات. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعباد القبور والبدع والضلالات إلى آخره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لما عليه أنا وأصحابي وفي رواية الجماعة. وقد أفرد سبحانه الصراط المستقيم وهو سبيل الله، وجمع السبل المخالفة له، لأن الحق واحد والباطل ما خالفه وهو كثير، فيشمل الأديان الباطلة والبدع الفاسدة والشبهات الزائفة والفرق الضالة. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين إلى آخره. وهذه الآية الأخوة عظيمة، وفيها فوائد عظيمة نذكرها إن شاء الله في درس قادم. لكن هذه الآيات جمعت مقاصد ثلاثة: الحفاظ على الدين وحماية العقيدة، ولهذا شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله، وحرم الشرك وأوجب التوحيد، وشرع الجهاد لتحقيق هذه الغاية. ثانيا: الحفاظ على الدماء، فحرم قتل النفس وأوجب فيه القصاص. ثالثا: الحفاظ على المال، في ولا تقربوا مال اليتيم ولا تأكلوا أموالكم إلى آخره. رابعا: حماية الأعراض، في قول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، هذا حماية للأعراض. فهذه آيات عظيمة جامعة لمصالح الدين والدنيا، فلا بد من العناية بها فهما وتطبيقا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.